أردوزة إرشادية من الدكتور تقي الدين الهلالي إلى أبناء المدرسة الأهلية، مترجمة بتصرف من الإسبانية. طلب مني تلامذة المدرسة الأهلية حين زرتها أول مقدمي إلى تطوان قصيدة يحفظونها من نظمي، فاعتذرت إليهم بأن أكثر ما نظمته ضاع، وبعضه موجود في الجرائد، وليس عندي ما يناسب إهداؤه إليهم. ونويت من ذلك اليوم إن ألهمني الله قصيدة تليق بهم أن أهديها إليهم. وفي هذه الأيام قرأت في كتاب ابتدائي إسباني قصيدة لطيفة فيها مثل وعظة للناشئين، فنظمتها وتصرفت فيها حتى صبغتها بالصبغة الإسلامية كي لا ينبو عنها الذوق المغربي، فإن لكل أمة ذوقا خاصة، وهذه هي أقدمها لكم أيها الأبناء الأعزاء، ثم لجميع أطفال المغرب والبلاد العربية، ومهرها هو الدعاء الصالح من تلك النفوس الطاهرة التي لم يكتب عليها كاتب الشمال بعد شيئا، ثم من حقها أيضا حفظها عن ظهر قلب. والله يرعاكم. قد جاء في الأخبار في سالف الأعصار أن فتى يسمى يويسف بن نعمى كان يرى أن الكسل أحلاله من العسل، ويكثر الأقوال ويهمل الأعمال. لما غدا في العمر ابن سنين عشر، دعاه يوما والده وهو بنصح راشد: يوسف يا بنيا، ويك استمع إلي، لا عيش دون أكلي، لا أكل دون شغلي، سنة رب العالم قد سنها لآدم، فاختر هديت عملا واعقد عليه الأملا، من بعد أن توكلا حقا على رب العلا. فاستعرض الصنائع وعدد المنافع، فقال ذي النجارة: ربح بلا خسارة، حرفة نوح النبي وفيها خير مأربي. فقال يوسف: أبت من شارها فيه القلت، هلم نختر غيرها ونتجنب ضيرها. فقال: هل لك إلى مسح مداخن الملا؟ فقال: عار ووسخ يفعله من قد مسخ. فقال: فالمناجم؟ فقال: شر الناجم، فكم بها من خطر مع حقير الوطر. فقال: كن طحانا فتسبق الأقران. فقال: حمل الحب ما لي به من حبي. فقال: فالحياكة؟ فقال: بئس الحاكة، تقطع الخيوط وتكثر الخطوط، ما لي بذاك طاقة، أحسن منه الفاقة. فقال: يا يويسف، ماذا السلوك المؤسف؟ اختر بني عملا، فضحتني بين الملا، دونك حرفة النبي داود خير مكسبي. فقال: ترمي بشرر، ولست من أهل سقر، لا حبذ الحداد، النار والسواد. فقال: كن حذاء تجتنب الأرزاء. فقال: شغل الأشقى صاحبه قد أشقى، دعني أبي منها، بالله عد عنها. فقال: كن خياطا واتبع الصراط، صراط إدريس النبي، في ذاك خير القرب. فقال: تلك الحسرة معيشة في إبرة، تنخس كل ساعة كالعقرب اللساعة. فقال: كن زجاجا فحسبك اعوجاجا. فقال: ثم الكسر وهو لعمري خسر. فقال: كن مجلدا كتبا لها مخلدا، تعين أهل العلم دوما تفز بالغنم. قال: أبي ريح الغرى منتنة مثل الخرى. فقال: فالبناء؟ قال: هو البلاء، لست براق سلما، أعلو إلى أوج السماء في قمم الصروح،